توقفنا في اللقاء السابق عند بيان صفة الشدة والرخاوة وما بينهما، واليوم نكمل الصفات، صفات الحروف، لأننا قلنا إن يعني عندما سئل الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وتجويد الحروف إما أن يكون تجويدها على الانفراد، أو تجويد الحروف مجتمعة ومرتبة مع غيرها. وإن كنا قد درسنا بعض الحروف على ما في حالة التركيب، ولكن بعد ذلك وجدنا أنه من الأحسن أن نتكلم عن الحروف منفردة، وقلنا إن الحروف منفردة لها مخارج وصفات، وشرحنا المخارج بالتفصيل، ثم بعد ذلك بدأنا نتكلم عن الصفات، وقلنا إن يعني لمعرفة الصفات فوائد مهمة. من أهم هذه الفوائد التمييز بين الحروف المتحدة في المخرج، واثنين معرفة القوي من الضعيف من هذه الحروف حتى يتسنى لنا معرفة ما يدغم وما لا يدغم في غيره. ثلاثة تحسين الصوت بنطق الحروف. بعد ذلك تحدثنا وقلنا ان الصفات تنقسم الى صفات ذاتية وصفات عرضية، ثم قسمنا الصفات الذاتية الى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها، وتحدثنا عن ذلك، وبدأنا نتحدث عن الصفات التي لها ضد، وتحدثنا عن صفة الهمس وضدها الجهر. فقلنا ان الحروف تنقسم الى قسمين، حروف مهموسة وهي المجموعة في كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى فحثه شخص سكت، وحروف مجهورة وهي بقية الحروف. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الشدة والرخاوة وما بينهما، وقلنا ان الحروف تنقسم بهذا الاعتبار، الحروف 29 تنقسم الى ثلاثة اقسام، وهي حروف شديدة وهي المجموعة في عبارة الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى اجد قصم بكت، وحروف رخوة وحروف متوسطة بين الشدة والرخاوة وهي المجموعة في عبارة من عمر، وحروف رخوة وهي البقية الحروف الباقية بعد 13 حرفا المذكورة في الشدة والمذكورة في التوسط. النهاردة بإذن الله سيكون حديثنا عن بقية صفات الحروف. الشيخ ابن الجزري احدثكم حتى يعني اذكركم بما سبق وقلنا، بيقول في مطلع الباب صفاتها، اي صفات الحروف، صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة وضد قول، وبعدين بدأ يقول ايه مهموسها فحساه شخص سكت، يبقى ضد المهموس ايه المجهورة وهو البقية، شديدها لفظ اجد قاسم بكت وبين رخو والشديد للعمى. وبعدين نبدأ بقى بعد كده بقية الكلام بيقول ايه وسبع علو خص ضغط قذ حصر. يبقى اذا انا عندي الصفة اللي بعد كده رقم 5 الاستعلاء، والشيء اما ان يكون عالي او ايه او سفلي، يعني يا علو يا ايه يا سفلي، يبقى استعلاء ضد الاستعلاء يا رجالة استفال، يبقى استعلاء وضده ايه استفال. فالاستعلاء تعريفه او هو ايه يعني عاوز افهمه كده باختصار، عبارة عن استعلاء طائفة من اللسان عند النطق بالحرف. يعني أجد جزء من اللسان يستعلي إلى الحنك الأعلى، يعني إلى سقف الحنك. وحروف الاستعلاء مجموعة في عبارة، حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في عبارة خص ضغط قر، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. تجد هذه الحروف اللسان كده مستعلي ناحية أعلى الفم. ضد الاستعلاء يا رجالة الاستفال. إذا كان الاستعلاء عبارة يعني عن استعلاء طائفة من اللسان عند نطق بالحرف، فحيكون الاستفال عبارة عن تسفل اللسان وانخفاضه إلى قاع الفم عند نطق بالحرف. طيب اسمع مني كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن، الميم بتاع ايه؟ الرحمن. طب روح كده هناك، اهدنا الصراط، تجد اللسان ايه؟ ناحيه ايه؟ الفم. طب حروف الاستفال ايه؟ احنا قلنا حروف الاستعلاء هي المجموعه في عباره ايه؟ خص ضغط قر، اللي هي حروف كام؟ سبعه. غير السبعه حروف ايه؟ استفال. اذا الحروف الهجائيه باعتبارها الثاني الصفتين الاستعلاء والاستفال تنقسم الى كم قسم يا رجال؟ قسمين، حروف استعلاء او حروف مستعليه وهي ايه؟ خص ضغط قر، وحروف استفال وهي البقي. صفاتها جهر ورق مستفل. بعد كده بقول منفتح، منفتح. ننزل للأبيات، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. يبقى الصفة احنا خدنا الوقت الصفة رقم 5 و6 استعلاء وايه؟ واستفال. الصفة رقم 7 و8 اطباق وانفتاح. اطباق وضده ايه؟ يبقى اذا هذا الشيء كافي او راحتي هذه مطبقة او منفتح. مفهوم كده يا رجال؟ طيب تعالى بقى، الاطباق تعرفه ايه؟ او هو ايه الضابط بتاعه والحقيقة بتاعته ايه؟ قال لك هو عبارة عن انطباق طائفة من اللسان على ما يحاذيها من الحنك الاعلى وانحصار الصوت بينهما. يعني هو اللسان هينطبق، جزء منه هينطبق على الحنك الاعلى، خلاص الصوت ينحصر بين الجزء اللي منطبق من اللسان وبين الحنك ايه؟ الاعلى عند النطق بالحرف. نشوف كده، عند الصاد انت قول الصاد، الضاد، الطاء، الظاء. هذه الحروف تجد اللسان حتى عامل كده الايه؟ لفوق ناحيه الحنك الاعلى، والصوت خارج من بينهم وبين بعض. كذلك ضد حروف الاطباق كام يا رجاله؟ 4 يتحفظوا. فهو الشيخ متى ما عرفش يجيب كلمه مكونه من حروف الاطباق ابدا، لما حروف صعبه وثقيله، وهي الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، ما تعرفش يكون منهم كلمه. خلاص؟ بنيجي بقى ضد الاطباق زي ما قلنا ايه؟ الانفتاح. طب ايه هو الانفتاح؟ قال لك الانفتاح تعريفه عبارة عن انفتاح ما بين اللسان والحنك الاعلى وخروج الريح من بينهما عند النطق بحروف. اقول تاني، عبارة عن انفتاح ما بين اللسان والحنك الاعلى وخروج الريح من بينهما عند النطق بايه؟ بحروف. حروفه كام؟ ال25 الباقية بعض حروف ايه رجال؟ بعض حروف الاطباق. يبقى الحروف بهذا الاعتبار تنقسم الى كم قسم يا رجال؟ قسمين. ايه هو ايه؟ حروف مطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، حروف منفتحة وهي بقية الحروف. دايما الصفات اللي ده ضد، اذا ما كانش الحرف متصف بالصفة اللي معاك يبقى متصف بايه؟ بالضد. واذا كانت حروف هذه الصفة كذا تبقى الحروف اللي ما ذكرتش حروف مين؟ الضد. فاهمين؟ يبقى اذا بكل صفة كل باعتبار كل صفتين متضادين الحروف تنقسم الى كم قسم؟ الى قسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك معايا الصفتين الحقيقة يعني انا مانيش عاوز اتكلم عليهم كتير ولا اقول لك تعريفهم ولا ندق عليهم لان انا ما براعيهمش في احكام التجويد خالص. الزلاقة وضد الزلاقة الاصمات. بقولهم تاني. الزلاقة وضد الزلاقة ايه؟ الاصمات. لو كنت شوف اما اقول والله عم الشيخ فلان زلق اللسان يعني ايه؟ ها؟ طلق ايه؟ والطلقة دي نتيجة عن ايه؟ عن سرعته في الكلام وفصاحته. فالزلاقة معناها هنا الاسراع بالنطق بالحرف. ليه؟ لان الحرف اللي هو المتصف بهذه الصفة اما ان يخرج من طرف اللسان او من الشفتين. وحروف الزلاقة صف حروف مجموعة في عبارة الشيخ ابن الجزري فر من لب فر وايه وراء من ونون لب ايه وايه لام ومن. زي ما تشوف الحروف ده تجدها تلاقيها بتخرج من طرف اللسان او من الشفتين واضح. فهو بيقول لك يعني ايه سميت حروفا زلقة من اسراع بالنطق ايه بها. وهذه امور انا ما براهاش مانيش عارف لها كيفية في التجويد. ويعني ايه هي ذكرت من باب تتميم الصفات فقط. ضد حروف الزلقة قلنا حروف ايه الاصمات. الاصمات يعني المنع. الله طب وليش سميت منع؟ ما عليش يعني استحملوها كده هي كلمة يعني صعب يعني عايزة شرح طويل لكن حولها لك. بعض اخواننا اللي يعرفوا لغة عربية حيفهموها بسرعة. منع لامتناع انفراد الحروف بتاعة الاصمات اصولا. يعني ما فيش كلمة رباعية او كلمة خماسية مجردة يعني ليس فيها حرف من حرف زائد الا لازم تكون مشتملة على حرف من حروف الزلاقة. امتناع وقوع حروف الاصمات اصولا في الكلمات الرباعية والخماسية. اي كلمة رباعية او خماسية فيها نقص حرف من حروف الزلاقة او ليس فيها حرف من حروف الزلاقة فاعلم ان هذه الكلمة ليست عربية الاصل. زي كلمة مثلا من اسماء كتب اللغة وفقه اللغة يقول لك من اسماء الذات مثلا العسجل. كلمة عسجل. عسجل مكونة من كم حرف؟ من اربعة. ما فيش فيها ولا حرف من حروف فر من لب. يقول لك هذه الكلمة ليست عربية. لا يا سيدي ليست عربية لانها ليست مشتملة على حرف من حروف الزلاقة لمجموعة من كلمة فر من لب. فمن هنا كانت هذه الحروف مصمتة. هل ما يهديش هذا الامر في التجويد على الاطلاق؟ يبقى اذا الحروف بهذا الاعتبار برضه من باب تتميم الدراسه الحروف حتى لا نكون كاتمين للعلم. الحروف من هذه الناحيه تنقسم الى كم قسم يا رجال؟ قسمين. حروف مزلقه وهي فره من لب. اثنين. حروف مصمته وهي هف. بقيت الحروف بنبقى كده خلصنا الصفات العشرة الصفات الخمسة والأجزاء الخمسة. يعني خلصنا الصفات التي هي رجالة لها ضد وهي الهمس وضده الجهر الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة أو الشدة وضدها الرخاوة وما بينهما مش زي ما تقول والاستعلاء وضده الاستفال والإطباق وضده الانفتاح والإزلاق وضده الإصمات. هننتقل الآن إلى الصفات التي ليس لها ضد. يبقى هننتقل إلى يا رجالة الصفات التي ليس لها ضد. كثير من الحروف ملهاش أي صفة من الصفات التي ليس لها ضد. يبقى إذا كان في حرف ماهوش متصف من الصفات التي ليس لها ضد يبقى له كم صفة يا رجالة؟ ها؟ لا خمس. إذا كان ماهوش متصف من الصفات بصفة من الصفات التي ليس لها ضد ما هو لازم يكون الحرف مهموس أو مجهول. هذه كم صفة؟ واحد، ولازم يكون الحرف هو هو شادين او رخو او ما بينهما بؤكاب اثنين، ولازم يكون الحرف حرف استعلاء او استفال، ولازم يكون الحرف حرف اطباق او ايه انفتاح، ولازم يكون الحرف حرف اطلاق او حرف اصوات. يبقى المجموع كام؟ خمس صفات. وبعدين بعض الحروف بتتصف بصفات ليس لها ضد فبتضاف لهذه الحروف. يبقى الحرف بحال من الاحوال لا يحل عن خمس ايه، ولكن قد يكون ستة وقد يكون كام؟ سبعة. طيب لكن ما فيش حرف يقل بيبقى اربع صفات ابدا. طيب تعالى بقى بعد كده الصفات التي ليس لها ضد، سبع صفات حتى يتم لنا العدد كام؟ 17. طيب وهي صفات الصفير، اثنين القلقلة، ثلاثة اللين، اربعة الانحراف، خمسة التكرير، ستة التفشي، سبعة الاتصالة. هذه الصفات التي ايه ليس لها ضد. اللين الصفير بسرعة كده، الصفير في كل مشاكل عبارة عن ايه؟ اسمع يا سيدي، اياك نعبد واياك نستعين نستعين. انت سمع ايه مضاف للصوت؟ حاجة زي الصفارة كده. واسمع التانية كده، اهدنا الصراط المستقيم. اسمع التالتة، والذين يؤمنون بما انزل اليك. يبقى اذا انا جبت كم حرف؟ سين وصاد وايه وزاد. الصفير ايه بقى؟ قال لك الصفير ده هو ما يكون الحكاوة فيها، انه عبارة عن صوت يشبه صوت الطائر يصحب النطق باحرفه. يعني الصوت تلاقي الحرف كده وانت بتنطقه مع الصوت زي ايه؟ في شيء من يعني بصوت الطائر. في ناس يقول لك انا عارف النطق بالصاد يشبه صوت الجراد، وما انا عارف النطق ازاي يشبه صوت الغزاله ولا كلام عندك. انا ما يهمنيش مثال هذه الامور، انا يهمني الكيفيه. يبقى اذا يا رجاله حروف الصفير ثلاثه، وهي الصاد والسين والزاي، اللي هي الحروف اللي ما بتخرجش لسانك فيها. طيب ونلاحظ ان هذه الحروف الثلاثة مخرجها واحد، ما ننساش ده. بعد كده ودي المشكلة اللي ودي اللي هنقف معاها شوية، يعني ايه ما حدش هيسمح انت لو يتهز الصفات اللي فاتت. القلقلة، قال ايه القلقلة؟ القلقلة دي عبارة عن ايه؟ وهنحتاج عملي بقى تاخد عشان من انا وانا بسمع لكم او بسمع للبعض، انا ما اوعى في الامتحانات يمكن ما خدناش بالنا بقينا نخلص موضوع القلقله ده خالص. لا ايه، وان كان كتير مننا عارفه، لكن احنا بقينا نسيبه لقدام عما ايه ندرسه بالتفصيل. اسمع ايه القلقله، تعريفها ايه؟ عباره عن تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا او عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبره قويه. ثاني، عبارة عن تقلقل المخرج واضطرابه عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. ده تعريف ايه؟ القلقلة. حروف القلقلة كما رجالة خمسة فحل، وهي المجموعة في عبارة قطب جد. لو احنا افتكرنا الصفات اللي فاتت في اللقاء الماضي هنجد ان هذه الحروف الخمسة لو جينا نشوفها هنجد ان هي مهمول، هنجد ان هي مجهورة، وكمان هنجدها شديدة. مجهورة وايه؟ هتلاقي مجهورة الصوت خارج معاه، وشديدة يعني النفس بيقف عند المخرج، فالنص ده صعب. النفس وقف، طب ازاي الصوت هيخرج؟ فهمتوني؟ نفس وقف، مولك مثلا قريب، لو ما خلقتش قريب والمخرج بقى اتضرب وقف النص بالحرف ما هتسمعوش ابدا. قريب، سمعته؟ قريب، بس مش بتقولي حاجه، لكن لما تقلقل وشوف انا هعمل ابوك تتفرج عليا او يشوف ما تشوف قريبة قريبة بس من كوز احنا الجائز بقى من اخوانا اللي بيقرأوا وبيقلقل ووشل اي عند الواقع الاقي ايه يبلغ القلقلة لدرجة انه بعد ما المخرج يضطرب الصراط بتاعه ويتيجي على رأيه يقول استقرات ويقول ما تقل همزي بتحفظ تلاقي واحد يقول لي ايه قريب طب ليه واسمعي ائمة الصلاة والمشيخ البجلة مجيء قاف والقرآن المجيد طب ليه يا ابني ما هيك اسمع مني كويس هلا تخرج في ثلاثة ونص بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد سمعت النص بتاعي انت ما شفتش الاضطراب لان ده في اللسان اسمع لك في الباء قريب قريب شفت الشفتين دي بسرعه يعملها سريع معلش لو فضل يعرف اشاره فيديو مبطئها لك عشان يطلع راي ثاني نعم الباء تخرج من بين الشفتين هتشوف الشفتين وقت الاضطراب لكن ما هتشوفش اللسان ايوه اهي قريب سمعني كويس طيب فهذه الحروف الخمسة اللي هي مجموعة في عبارة قطب جد وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال متصفة بصفة الشدة وصفة الشدة تمنع النفس أن يجري معه ومتصفة أيضا بصفة الجهر وهي تجعل الصوت يجري مع الخاص ففي تناقض النفس ما بيجريش والصوت عاوز يخرج نعمل ايه علشان نخرج من هذا المأزق المخرج يضطرب حتى ايه يخرج الخصر فتصورتوا القلقلة زي رجالة طيب وحناخد برضو امثلته ونفهمه اكثر من كده طيب بعد كده لو جينا نشوف مراتب القلقلة اربعة هي صفة ذاتية ملازمة للحرف فمراتب القلقلة كام؟ أربعة أعلى المراتب الساكن الموقوف عليه المشدد الساكن الموقوف عليه رجاله المشدد زي ايه؟ من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق كما نقول ازاي الحق ما يجيش واحد بقى يقلقل ازاي بعد النطق بشويه صار انا القاف خارجه ازاي من الجزء اللي حوله ده خطا من بعد ما تبين لهم الحق طب ليه تتجنب اسمع مني بقى النطق السليم من بعد ما تبين لهم الحق القاف هنا رجاله ساكنة مشددة موقوف عليها طيب بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب وأتم الحج معك يا رجالة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد اضطرارا أو اضطرارا الوقت يعني وما هوش موضع وقت لكن من كده بنقف عليه في بدء رجالة في التعليم فقط طيب اثنين المرتبة رقم اثنين الساكن المخفف الموقوف عليه مثل ايه؟ اسمع يا سيدي ما لها من فواق حرف القلقلة هنا ايه القاف اهدنا الصراط حرف القلقلة هنا ايه اولئك الاحزاب الباء من كل زوج بهيج الجيم معاك يا رجاله طيب ومثل قوله تعالى وبئس المهاد. حرف القلقلة ايه؟ الدال. ثلاثة، الساكن المخفف الموصول. ساكن مخفف ايه؟ موصول. زي ايه؟ يقبل، يطبع، يبدأ، يوم يجمع. معاك كده رجالة؟ يوم يجمع ويدرأ عنها. انا بجيب لك في ترتيب الحروف اقولهم ثاني، يقبل وهو الذي يقبل، يطبع، يبدأ، يوم يجمع ويدرأ عنها. خمسة أربعة المرتبة الرابعة، ودي نظرا لأن القلقلة صفة ملازمة للحرف، صفة ذاتية، المتحرك. زي وطبع على قلوبهم، الصاء في وطبع، والباء في وطبع، والقاف في قلوبهم، ها؟ والباء في قلوبهم، وطبع على قلوبهم. رجال واضح؟ يبقى نخلص من هذا، لأن القلقلة ومثلك بترتيب المراتب، الساكن المشدد الموقوف عليه، الساكن المخفف الموقوف عليه، الساكن الموصول، بعد كده رابع مرتبة وأدناها المتحرك. طيب تعالى بقى بعد كده عاوزين بقى، ولذلك أهم مراتب القلقلة اللي انت تدخلها أو تنتبه لها الساكن الايه؟ المشدد الموقوف عليه. ولذلك الشيخ ابن الجزر بينبهك للحتة دي او بيقول لك اصحى صح صح، وبينا مقلقلا ان سكنا وان يكن في الوقت كان ابينا. واضح يا رجالة؟ وبينا مقلقلا ان سكنا وان يكن في الوقت كان ابينا. بعد كده طالب هيقول لي كيفية أداء القلقلة إزاي؟ الحال علماء لهم فيها كلام كتير، لكن أنا اختصرت لك هذا الأمر. رأيي بيقول إن في القلقلة الرأي الأول، يعني بديني ثلاث آراء. قال لك الحرف المقلقل يتبع حركة ما قبله، إن كان ما قبله مفتوحا يتبعه إزاي؟ ثم ليقطع، ليقع، ما قلتش ليقي، سمعت بتاعي؟ ثم ليقطع، ما قلتش ليقطع، لا خطا، ليقطع. ومصر واتم الحج، ما قلت واتم الحج. طيب فلنولينك قبلة ترضاها. الحرف اللي قبل الحرف المقلقل المره دي شكله ايه دكتور؟ اجت ازاي؟ فلنولينك قبلة ترضاها، ده الرأي الأولاني. طيب اما نقول ايه؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحرف اللي قلب القاف مقتدر مضمون. يبقى اذا في هذا الرأي ده بيقول ان الحرف المقلقل يتبع حركة ما قبله، يعني ان كان ما قبله مفتوحا فهو اميل الى الفتح، وان كان ما قبله مكسورا فهو اميل الى الكسر، وان كان ما قبله مضموما فهو اميل الى ايه؟ الى الضم. رأي ثاني بيقول لا، الحرف المقلقل هو اقرب ما يكون الى الفتح مطلقا. فاسمع مني الاداء، ثم ليقطع فلنولينك قبلة ترضاها. معاك كده يا رجالة؟ ومثلا مثلا عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا رأي، ولكن الأسهل على اللسان الرأي الأول. إنه إيه؟ يعني الرأي الأول بيقول الحرف المقلقل كيفيه اداؤه انه تابع لحركه ما قبله. الراي الثاني بيقول هي الى الفتح اميل، ولا مانع من الاخذ باحد الرايين، فقد سمعنا القراء المشهورين يقرؤون بكليهما. نعم كلهم جمهور، كلهم جمهور، كلهم جمهور. ما انا قلت لك انا ريحتك قبل ما تسالني السؤال ده، قلت لك ايه؟ إيه؟ افتكر كلامي، قلت لك المقروء بكليهما. جالك؟ يبقى يعني مولانا الشيخ الحصري في روايه حفص بيقرا الى الفتح اقرب، بيقرا بيجعلها تابعه لما قبلها. ما يجي يقرا في روايه ورش بيقرا بانها اميل الى الفتح. فعموما الوجهين يعني الرايين لا مانع من الاخذ بهما. في راي ثالث لكنه لا يمكن الاخذ به، فبالتالي انا ما ذكرتوش خالص. طيب تعالى بقى بعد كده بنبقى كده خلصنا ايه القلقله وعرفنا ايه معظم اللي فيها. بعض الكتب بتيجي تقول لك القلقله ايه، خلي بالك احيانا الحرف المقلقل يتصف بالاطباق، فتخلي بالك تفخمه تفخيم اكتر، واحيانا يتصف بالاستعلاء فتفخمه برضه لكن اقل من الحرف المتصف بالاطباق، واحيانا يكون متصف بالانفتاح او والاستفال، ففي الحاله دي يجب ايه ترقيقه. فانا عندي القاف من حروف القلقله الايه المتصفه بصفه الاستعلاء، فانت تقلقلها يعني ايه تكون مفخمه عند القلقله، ثم ليقطع ليقطع. وعند الطاء متصفه بالاستعلاء والاطباق، فتخلي بالك برضو ايه منه، مثل يطبع يطبع. فاما بقيه الحروف يبدا ويدرا ايه، ومثل قوله تعالى يجمع، فالحروف الثلاثه اللي هي الجيم والدال والباء حروف استفال. فخلي بالك من هذه الملاحظه. وعموما واحنا بندرس برضو التفخيم والترقيق حنعود وننبه على مثل هذا بمشيئه الله. اللين من صفات الحروف التي لا ضد لها صفه رقم كما رجاله ثلاثه. اللين، تعريف اللين ايه؟ قال اللين عباره عن خروج حرفيه في لين وسهوله وعدم كلفه على اللسان. وحرفين اللين هما ايه؟ الواو والياء، بس بشرط ان يكون ساكنين وان يكون ما قبلهما، افتكروا خلناها في المد، ان يكون ساكنين وان يكون ما قبلهما ايه مفتوحا، مثل خوف وبيت. هذان الحرفان يخرجان في لين وعدم كلفه. طيب الصفه رقم اربعه من الصفات التي لا ضد لها الانحراف. الحراف الانحراف ده عباره عن ايه؟ لو جت تشوف الراء بتجد ان الراء عند النطق به بينحرف المخرج من طرف اللسان الى رأسه ناحية وسطه، فبينحرف الى مخرج اخر. وعند نطق اللام احدى حرفتي اللسان بتمتد لغاية ما توصل لايه لطرفه، فبيوصل لمخرج الراء. فان فده الانحراف، عملية انحراف عضوي مش انحراف في النطق يا رجالة، انحراف ايه عضو في المخارج نفسه. فالانحراف عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميل الراء واللام عن مخرجيهما الى مخرج غيرهما. يبقى الانحراف بصفة ايه؟ عضوية تتعلق بايه؟ بالمخارج. الصفة رقم خمسة، والانحراف له كم حرف برضه؟ ضد حرفين وهما الراء وايه؟ واللام. بعد كده الصفة رقم خمسة من الصفات التي لا ضد لها التكرير. التكرير ده او انا كل صفة انا بذكرها لك ليه؟ علشان تراعيها عند النطق بالحرف. اما صفة التكرير فانا اذكرها لكي تتجنبها عند النطق بالحرف. يبقى هذه الصفة تختلف عن ايه رجالة؟ عن الصفات السابقة. انا كنت بعرفك الصفات اللي فاتت علشان يعني ايه تفعلها عند تراعيها عند نطق بالحرف، بينما اذكر لك صفه التكرير لماذا؟ لتجتنبها عند نطق بالحرف. طيب عايز اعرفها وازاي اجتنبها؟ قال لك اسمع يا سيدي، التكرير عباره عن قبول الراء للتكرير ولارتعاد اللسان عند النطق به. تجد وانت بتنطق الراء تجد اللسان بيرتعش ارتعاشه سريعه، لو سبت اللسان يرتعش هذه الارتعاشه على طول هينشا من ذلك ايه؟ راءات. والموجود كم راء؟ وحده. يعني الحمد لله رب العالمين، في كلمة رب العالمين اللسان ارتعش ارتعشة واحدة سريعة، لو سبته يرتعش ارتعشة كمان تبقى نطقت كام راء؟ اثنين. الحمد تقول لي الله ده الراء يا سيدي من الصفات المتصفة بالتكرير فلازم اخلي بالي منها قوي، وتقول لي الحمد لله رب رب وتقعد كده ايه تتأملها، هذا خطأ. ومعنى قبولها للتكرير برضو ما تتعمدش اخفاء التكرير، وإلا الراء ما هتتنطقش، تسيبها تخرج بسجيتها هي تقبل التكرير. يعني مثلا يجي الواحد يقول لي ايه الرحمن، انا بكده بتصارف في اللعبه دي بقيت نطق اربع راء الرحمن، بينما هما كم راء؟ راي الاثنين بس، لانها مشدده يا رجال، لم المدغمه في الراء. بسم الله الرحمن الرحيم، واضح كده يا رجال؟ يبقى اذا انا بذكر صفه التكرير وهي صفه خاصه بحرف واحد وهو ايه؟ الراء. ما هي الصفة في الراء؟ لا، صفة الراء تقبل هذه الصفة، تقبل ايه؟ التكرير. طيب بعد كده بننتقل الى التفشي. تعرف التفشي ايه؟ التفشي عبارة عن انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين، ولذلك المشايخ التفشي دي صفة خاصة بالشين. تجد بعض المشايخ يقول لك ايه؟ فإن آنستم منهم رشدا رشدا فارفعوا، بقت عاملة زي ايه؟ الجيم. لكن بنقول له يا عم سيدي صلح، اقراها كده اسمع مني. فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا، رشدا عملية هذا العمل هو ده ايه اللي بنسميه ايه؟ التفشي. رشدا، يبقى اذا هذه الصفة، شوف الصفة اللي بخليك تراعيها نبهتك عليه، الصفة اللي بخليك تجتنبها برضو ايه نبهتك عليه. بعد كده الصفة الاخيرة من صف اللي هي السبعة اللي يتم لنا العدد 17 صفة، الاستطالة. وبرضو الاستطالة دي يا رجال صفة عضوية، صفة ايه؟ عضوية، مش حكاية انك تنتبه لها او للدرجات، لا هي صفة عضوية. تعرف الاستطالة ايه؟ عبارة عن امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. لان احنا اتفقنا زمان قلنا الضاد مخرجها يا رجال احدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من ايه؟ من الادراس العليا. اذا انت اخترت اليمين يبقى وما يحاذيها من الادراس العليا من ناحية اليمين، اذا انت اخترت الناحية اليسرى يبقى وما يحاذيها من الادراس العليا من الناحية اليسرى، فهتبقى الحرف مستطيل يعني المخرج بتاعه ممتد من احدى حافتي اللسان، وحتحاذي الادراس العليا من هناك من عند ضرس العقل الى او الحلم الى ان تصل الى الاسنان. ادي معنى امتداده او استطالته. ما تقوليش حرف في فرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود. الحرف المستطيل مستطيل في مخرجه، بينما الحرف الممدود فهو ممدود في صوته. مفهوم يا رجال؟ يبقى اذا الاستطالة دي صفة عضوية، يستطيل المخرج بايه؟ بالحرف. بكده نبقى خلصنا من صفات الحروف، وبمشيئة الله يعني بعد انتهاء شهر رمضان المبارك تقبل الله منا ومنكم صيامه وقيام لياليه، سيعني سنعطيكم جدول مختصر يبين لنا صفات جميع مخرج كل حرف على حدة وما اتصف به من صفات على حدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.